وقد رووا لنا فيما ذكر في التراجم أنه يوم ولي الخلافة دخل عليه عبد الله بن أبي أرطأ، وعبد الله بن أبي أرطأ فقيه من الفقهاء الكبار، كان يلبس عمامة وذؤابتها على كتفيه رضي الله عنه، وقربه سيدنا عمر بن عبد العزيز من أجل أن ينصحه، وقال له: إذا رأيتني أخطأت فخذ بتلابيبي وقل لي ارجع إلى الحق يا عمر. فكان هذا الفقيه هو الذي يدخل عليه، وكان الشعراء واقفين بالباب. بقوا 3 أيام ولم يؤذن لهم، وهم يطلبون الدخول على أمير المؤمنين في دمشق ولم يؤذن لهم. فإذا بجرير وهو شاعر كبير يمر عليه عبد الله بن أبي أرطأ الفقيه، فيقول له: يا أيها الرجل المرخي عمامته، هذا زمانك، إني قد مضى زمني، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني منذ 3 أيام، أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني، وحش المكانة عن داري وعن ولدي، ناء المحلة عن أهلي وعن سكني. فدخل سيدنا عبد الله بن أبي أرطأ إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز وقال له: يا أمير المؤمنين، الشعراء بالباب وهم يطلبون أن يدخلوا عليك وأن يمدحوك، فهلا أذنت لهم؟ قال له: يا عبد الله بن أبي أرطأ، ما لي وللشعراء؟ أنا ماذا أفعل بالشعراء؟ لا أحتاجهم. قال: يا أمير المؤمنين، أليس لك في رسول الله قدوة؟ قال: بلى. قال: أما سمعت أن عباس ابن مرداس وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتابا جاء بالحق مؤلما، ونورت بالبرهان أمرا مدمسا، ونورت بالبرهان أمرا مدمسا، وأطفأت بالبرهان نارا مظلما، فمن مبلغ عني النبي محمدا فكل امرئ يجزى بما قد تكلم تعالى علوا فوق عرش إلى هنا، وكان إله الخلق أعلى وأعظم. قال له: بلى، سمعت هذا. قال: إذن نفذ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا عبد الله، من بالباب من الشعراء الذين يريدون الدخول علي؟ قال: يا أمير المؤمنين، بالباب عمر ابن أبي ربيعة. قال له: أليس القائل؟ هذا الكلام يقوله سيدنا عمر ابن عبد العزيز. قال له: أليس القائل: ألا ليت أني يوم تدنو منيتي لثمت الذي ما بين عينيك والفمي، والله لا يدخل علي. من بالباب أيضا؟ قال له: بالباب يحيى ابن يعمر. قال له: أليس القائل: ألا ليتنا نحيا جميعا وإن نمت يوافي لدى الموتى ضريحي ضريحها، والله لن يدخل علي. من بالباب أيضا؟ قال له: بالباب كثير عزة. قال له: أليس القائل: لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا، والله لن يدخل علي. من بالباب أيضا؟ قال له: بالباب الفرزدق. قال: أليس القائل: فقلت ارفع الأسباب لا يشعر بنا، ووليت في أعقاب ليل أبادره، والله لن يدخل علي. من بالباب؟ قال له: يا أمير المؤمنين، ما بقي إلا جرير. قال: هذا أخفهم وألطفهم، أدخله علي. فأدخله عليه، فقال له: يا جرير، أنا أعلم منك بنفسي وأدرى منك بعيبي، فإذا أردت أن تقول فقل، ولكن لا تقل إلا حقا، ولم تمدحني بما ليس في. فقال له جرير قصيدته الشهيرة: أنت المبارك والمهدي سيرته تعصي الهوى وتقوم الليل بالصور. جاء الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدر. وكانت قصيدة من أروع القصائد في تاريخ العربية. فلما أكمل أعجبته القصيدة، فقال لعبد الله بن أبي أرطع: هل تعرف يا عبد الله كم هو راتبي في بيت مال المسلمين؟ قال: والله لا أدري. قال: إنه درهمان كل يوم. وعمر بن عبد العزيز يقول لعبد الله بن أبي أرطع: قال لو إنه درهمان في كل يوم فأنا آخذ في العام 730 درهما، إذا حسبنا 365 يوما. قال: أنا آخذ في العام 730 درهما. ونظر إلى جرير فقال له: يا جرير، ليس لي على بيت مال المسلمين سلطان، ولا أستطيع أن أعطيك منها دينارا ولا درهما ولا فلسا، ولكن راتبي السنوي أقسمه بيني وبينك، فخذ نصفه فهو حلال لك. وهذا الراتب بالنسبة لجرير وما كان يعطى ليس إلا فتات. فإذا بجرير يقول له: والله يا أمير المؤمنين، بارك الله لك في راتبك ومالك، أنا متنازل عنه، يكفيني أنك استقبلتني وأنك شرفتني بأن أقف بين يديك، فأنا أكتفي بهذا ولا آخذ منك شيئا. وخرج من عنده فوجد الشعراء ينتظرون. قال له كل واحد منهم: ماذا وجدت وماذا أعطاك؟ فقال لهم قولة شهيرة: وجدت رق الشيطان لا تستفزه، وقد كان شيطاني من الشعر راقيا. فقد كان جرير له تأثير على الخلفاء، ولكنه ما وجد إلى سيدنا عمر ابن عبد العزيز سبيلاً.